الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. إذا لم يصلي بالليل، المراد بقاء العقد التي يعقدها الشيطان على قافية الرأس، رأس الإنسان عندما ينام، وهو عقد حقيقي، هو عقد حقيقي، عقد حقيقية يعقدها الشيطان، وعلى كل عقدة يضرب عليها: عليك ليل طويل فارقد، تخذيلا للإنسان وتثبيطا له عن طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا. وقد جاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جرير معقود 3 عقد، جرير أي حبل. فهذا يوضح أن الشيطان أعاذنا الله أجمعين منه وذرياتنا يعقد على قافية الإنسان، والقافية هي مؤخر الشيء، فيعقد على قافية الرأس أي رأس الإنسان، على مؤخر الرأس أي الرأس من الوراء، فيعقد عليه 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، تخذيل الإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن ينهض رأسه ليقوم ذاكرا لله متطهرا مصليا يثبطه ويخذله عدو الله تبارك وتعالى وعدو المؤمنين. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. وعرفنا أنها عقد حقيقية، عقد حقيقية، حبل يربط فيه أو يعقد فيه 3 عقد، وكل عقدة من هذه العقد 3 يضرب عليها: عليك ليل طويل فارقد، فيخذل العبد، يخذل المؤمن عن الطاعة والنهوض لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة. إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، ولهذا يستحب للمسلم أول ما يستيقظ أن يبدأ استيقاظه بذكر الله. وأحسن ما يقول في هذا المقام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يحمد الله، يقوم حامدا مثنيا على الله سبحانه وتعالى ذاكرا له جل وعلا. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة أي انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقدة، أي أن هذه العقد 3 التي ضرب عليها الشيطان: عليك ليل طويل فارقد، تنحل عن العبد بهذه الأعمال 3: الذكر، الوضوء، الصلاة. فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، فأصبح نشيطا طيب النفس. من الثمار التي يفيدها العبد من ذلك أنه يصبح طيب النفس، أي نفسه طيبة، صدره من شره ونشيط، أي لا يأتي إليها الكسل، بل هو بعيد عن الكسل. ولهذا من الأدواء، من الأدوية النافعة العظيمة للبعد عن الخمول والكسل، تحصيل هذه البركة، تحصيل هذه البركة. وربما يتحدث كثير من الناس عن معالجة الكسل ويغيب عنهم هذا الدواء النافع العظيم المبارك. قال فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي إذا لم يأتي منه هذه الأمور وهذه الأعمال فإنه يصبح ونفسه خبيثة وبدنه وجسمه كسلان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. هذه الترجمة: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وهذا البول في الأذن من الشيطان دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود الذي ساقه المصنف، قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وهذا البول بول حقيقي، هذا بول حقيقي يبوله الشيطان في أذنه، في أذن من ينام عن الصلاة، في أذن من ينام عن الصلاة، وهو بول حقيقي. إذن يقوم الذي نام عن الصلاة وفي أذنه من بول الشيطان القدر حقيقة يبول، ولئن كان ذلك لا يرى ولا يشاهد، إلا أنه حق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز للمسلم في مثل هذه الأخبار التي تأتي عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن يتكلف تأويلها إلى معاني بعيدة أو معاني متكلفة. قال: بال في أذنه، البول معروف، البول معروف. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بال في أذنه، فإن المراد بول حقيقي، فيصبح وفي أذنه بول الشيطان القدر والعياذ بالله. ومن ذا الذي يرضى أن يبال في أذنه وأن يكون الذي يبول الشيطان نفسه؟ من هذا الذي يرضى؟ من الذي يرضى أن يبال في أذنه ويقبل لنفسه هذا القدر وأن يكون الذي يبول هو الشيطان والعياذ بالله؟ لا أحد يرضى لنفسه، لكن من ينام عن الصلاة رضي لنفسه ذلك شاء أم أبى. من ينام عن الصلاة رضي لنفسه ذلك شاء أم أبى، يقوم وقد بال الشيطان حقيقة في أذنه. ولهذا راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، وقد بال الشيطان في أذنه. فهذا مما يبين لنا خطورة هذا الأمر، خطورة بقاء الإنسان نائما إلى أن يصبح فيبوء بالحرمان والخسران. ومن شواهد الحرمان ودلائله أن الشيطان يتمكن من البول في أذنه، يتمكن من البول في أذنه، لأن الشيطان لا يقرب الذاكر وإنما يقرب من الغافل عن الله وعن ذكره وعن طاعته فإذا نام الإنسان حتى فوت وقت الصلاة تمكن الشيطان من البول في أذنه، أما إذا صلى حفظ من الشيطان ولم يكن للشيطان عليه أي سبيل. وهذا يدلنا على فائدة الصلاة وعظم شأنها في حفظها للعبد من الشيطان. وهل الصلاة هنا المفروضة أو صلاة الليل؟ وكذلك في الحديث الذي قبله، ولعل الأقرب والله أعلم أن المراد بها الفجر، صلاة الفجر، لأن قيام الليل لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه الترجمة: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، أي فضل الدعاء والصلاة في هذا الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. وقد مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم إذا صاح الصارخ أي الديك في نصف الليل، ويصلي سدسي الليل، لأن النصف الأول ثلاثة أسداس ينامها، ثم يصلي سدسي الليل ثم ينام سدسه، فيدرك عليه الصلاة والسلام من هذا الوقت الفاضل العظيم المبارك الذي ينزل فيه الرب جل في علاه إلى سماء الدنيا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا نزول أسنده النبي عليه الصلاة والسلام وأضاف إلى الرب جل في علاه، قال: ينزل ربنا. وهذا الحديث تكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، ورواه عنه من أصحابه ما يبلغ عددهم 30 صحابيا، 28 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث النزول، هو حديث متواتر عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، رواه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساقهم، ذكرهم ابن القيم وساق ألفاظ أحاديثهم في كتابه الصواعق، ذكرها حديثا حديثا. كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، أسند النزول إلى الله، فهذا نزول مضاف إلى الله جل وعلا، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ويجب على المسلم في هذه الصفة وفي كل الصفات أن يستحضر قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، فهو ينزل نزولا حقيقيا يليق به وبجلاله وبكماله سبحانه وتعالى، لا يشبه نزول المخلوقين. وجميع اللوازم، لوازم النقص التي تلزم من نزول المخلوق، لا تلزم في نزول الخالق، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى المضافة إليه تختص به وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وما كان لازما من نقص في أوصاف المخلوقين لا يكون لازما في أوصاف الخالق تبارك وتعالى. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي التي تلي الأرض، لأنها سبع سماوات طباق، والسماء القريبة من الأرض، الدنيا من الأرض، يقال لها السماء الدنيا. فينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، أي في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يفيد أن هذا الوقت وقت عظيم جدا للدعاء والسؤال والاستغفار، وأن الدعاء فيه لا يرد، وأن الدعاء فيه مستجاب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فوقت شريف فاضل من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأفضلها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ ونصيب من هذا الوقت، يكون فيه ذاكرا لله، داعيا، مستغفرا، مصليا، تاليا لكلام الله تبارك وتعالى، حتى يغنم من بركات هذا الوقت وخيراته. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قال: من نام أول الليل وأحيا آخره. من نام أول الليل وأحيا آخره، هذا هو الأفضل للمسلم في نصيبه وحظه من الليل، أن ينام أول الليل ويبادر إلى النوم في الليل من أوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السهر بعد هدأة الليل ويقوم آخره، هذا أفضل ما يكون للمسلم. لكن إن كان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القومة في آخر الليل، يصلي نصيبه وحظه من أول الليل، يصلي نصيبه وحظه من أول الليل. وماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، من يقوم أول الليل والذي يقوم آخر الليل؟ الذي يقوم أول الليل ماذا قال عنه، والذي يقوم آخر الليل ماذا قال عنه؟ تفضل يا أخي، يرفع الصوت، الأكياس يقومون أول الليل. الأكياس يقومون أول الليل وآخره، والأقوياء يقومون آخر الليل. الأكياس يقومون أول الليل، الكيس والحازم الفطن، الأكياس يقومون أول الليل. من يخشى أن لا يقوم آخر الليل فمن الفطنة أن يقوم أول الليل حتى لا يفوته نصيب وحظ من قيام الليل. والأقوياء الذي عنده قوة وقدرة بفضل الله سبحانه وتعالى يقومون آخر الليل، يقومون آخر الليل. عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي. وهذا أفضل ما يكون، أن ينام العبد من أول الليل ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، ثم يرجع إلى فراشه، أي يأخذ قسطا يسيرا من النوم والراحة، من أجل أن يتجدد النشاط وتتجدد القوة من أجل صلاة الفجر وأذكار أول النهار. قال: فإذا أذن المؤذن وثاب. انتبه لهذه اللفظة التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها، قالت: فإذا أذن المؤذن وثاب، يعني يقوم بنشاط. بعض الناس إذا أوقظ لصلاة الفجر يحتاج إلى على الأقل 10 دقائق على فراشه حتى يقوم، مرة يمد يده، ومرة يمد قدمه، ومرة يقلب جسمه يمين، ويحتاج إلى وقت طويل حتى يرفع اللحاف عن بدنه، وهكذا يحتاج 10 دقائق على الأقل إلى أن يقوم، وهذا كله من الكسل الذي يضرب على الإنسان. وينبغي على حقيقة، ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه القومة التي بهذا الوصف وثب يقوم بنشاط مباشرة، لأن هذه الصلاة. وكل أحد عندما يدعى إلى أمر حبيب قريب إلى نفسه عظيم في قلبه، في قلبه شوق عظيم إليه، لا يقوم إلا بهذه الصفة. فعندما يقوم الإنسان للصلاة بكسل وملل وإلى آخره، هذا من ضعف مكانة الصلاة في النفس، من ضعف مكانة الصلاة في النفس. قالت: فإذا أذن المؤذن وثب. انتبه أيضا الوثوب عند الأذان، وثب إذا أذن المؤذن. كثير من الناس الآن ما يقوم من فراشه إلا إذا قيل له قامت الصلاة، يبقى في فراشه حتى يقال قامت الصلاة، أدرك الصلاة ثم يقوم. أين هؤلاء من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ نسأل الله أن يمن علينا أجمعين وذرياتنا بحسن التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من العجز ومن الكسل. قالت: فإن كان به حاجة اغتسل. إن كان به حاجة، أي أتى أهله فحصل موجب للغسل، اغتسل، وإلا توضأ وخرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. في هذه الترجمة أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي صلاته من الليل، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فكان هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل سواء في شهر رمضان المبارك أو في سائر ليالي شهور السنة لا يزيد على 11 ركعة. وعرفنا فيما سبق ما أشار إليه بعض أهل العلم أن هذا جاء متناسبا مع صلاة الليل، لأن مع صلاة النهار، لأن النهار الظهر 4 والعصر 4 والمغرب وتر النهار، والمغرب وتر النهار، فجاءت صلاة الليل مثل صلاة النهار في العدد. وانظر ذلك في هذا الحديث، قالت: يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وصلاة النهار 4 الظهر و4 العصر و3 المغرب، فجاءت صلاة الليل، هديه في صلاة الليل مناسب من حيث العدد لصلاة النهار. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وهذه الترجمة باب ما يكره من التشديد في العبادة، التشديد على النفس، أن يشدد على نفسه في العبادة بأن يزيد في مثلا قيامه أو يزيد في قراءته أو نحو ذلك، زيادة يثقل بها على نفسه، يثقل بها على نفسه، وربما أفضت به إلى السآمة والملل، إلى السآمة والملل، وربما أيضا أفضى به إلى الانقطاع عن العبادة. وهذا يحصل، يحصل كثيرا، يعني بعض الناس أول ما يفتح عليه في باب الهداية والاستقامة يجمع على نفسه أعمال كثيرة جدا ثم يفتر عنها ويتركها جملة أو يترك كثيرا منها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولا ينبغي الإنسان أن يدخل في أعمال يثقل بها فيما بعد على نفسه ثم يسأم منها ويمل، يصاب بالسآمة والملل، لا ينبغي أن يكون كذلك، بل عليه من العمل ما يطيق، فإن الله لا يمل حتى تمله. ينبغي على المسلم في العمل أن لا يكلف نفسه من العمل إلا ما يطيق. أما أن يأخذ أعمالا كثيرة يثقل بها على نفسه ثم يمل ويسأم ويترك العمل، هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. قال: باب ما يكره من التشديد في العبادة، لأن التشديد في العبادة يورث السآمة والملل، ومن ثم أيضا الانقطاع وعدم الاستمرار في العبادة. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ أي لماذا وضع هذا الحبل في هذا المكان ممدود أي مشدود بين الساريتين؟ قالوا: هذا حبل لزينب، قيل هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به. جاء في مسلم: حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، تصلي، تقوم تصلي، فإذا فترت أي وجدت تعبا من طول القيام تعلقت به حتى يخفف عليها شدة وطء الجسم على أو ضغط الجسم على القدم فتتعلق بالحبل فيخف ثقل الجسم، لأن طول القيام تتفطر منه القدمان. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، مر معنا الحديث، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكانت إذا فترت أي صابها الجهد والتعب وأعياها الوقوف تعلقت بالحبل تخفف من التعب الذي والفتور الذي لحقها، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. يحتمل أن تكون لا هنا ناهية أي لا تفعلوه، لا تفعلوا ذلك، ويحتمل أن تكون ناهية أي لا يكون ذلك أو لا يحمد ذلك أو نحو ذلك. فقال النبي: لا حلوه، أي لا تبقوا هذا الحبل، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. ليصلي نشاطه أي الشيء الذي جسمه ينشط له ولا يحدث له سآمة ولا ملل، فإذا فتر أصابه التعب أو الجهد أو نحو ذلك فليقعد. فليقعد تحتمل أي ليكمل صلاته قاعدا، ليصلي جالسا، ويحتمل ليقعد أي ليتوقف عن الصلاة حتى يريح بدنه ثم يصلي عن نشاط. لكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي صلاة يجهد بها نفسه تورثه السآمة والملل، تورثه السآمة والملل، لأنه إذا مل وسئم ربما تخلى عن العبادة وانقطع عن القيام بها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه الترجمة: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. ذكر هذه الترجمة من جمال الترتيب في التبويب، لأن الباب الذي قبله باب ما يكره من التشديد في العبادة، والتشديد في العبادة يورث السآمة والملل ومن ثم الانقطاع، فأتبع الترجمة السابقة بباب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم به، من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. لم يسمه عليه الصلاة والسلام، وإنما أبهمه، ولعل ذلك من باب الستر عليه. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل. يقوم الليل أي من الليل، وهكذا جاء في بعض نسخ الصحيح: كان يقوم من الليل، أي يقوم حظا وقسطا من الليل، فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. ومن أعظم الأمور التي أو من الأسباب التي تفضي إلى ترك قيام الليل أن الإنسان يحمل نفسه قياما لا تحتمله نفسه، ثم يثقل عليه فيسأم ويتوقف عن المواصلة في قيام الليل. ولهذا ينبغي للعبد أن يأخذ قسطا من قيام الليل يسيرا يداوم عليه، وإن وجد نفسه فيه نشاط للزيادة يزيد بما لا يحصل عنده ملل منه أو سآمة، بحيث يكون عمله دائم مستمر. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. تعار من الليل أي انتبه واستيقظ، انتبه واستيقظ من الليل فصلى، فضل ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بقوله من تعار من الليل اليقظة مع صوت، اليقظة مع صوت. كثير من الناس إذا قام من النوم أو أقيم من نومه وأقعد من نومه يصدر منه صوت، أحيانا يكون صوت ملل، وأحيانا يكون صوت مثلا ضجر، وأحيانا تأوه، وأحيانا يعني يصدر صوت. إذا أوقظ من نومه يصدر منه مع قيامه من نومه صوت، إما تململ أو تضجر أو تأوه أو صوت يعني صوت لقيامه من النوم، فهذا يحصل. فيسمى القيام بصوت تعار، إذا تعار من الليل يعني قام واستيقظ بصوت. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وكان نهوضه أول ما ينهض من نومه أن يكون الصوت الذي يصدر منه هذا الكلام العظيم، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، فأول ما ينهض ينهض ذاكرا لله، لا ينهض متوجعا ولا متضجرا ولا متململا ولا غير ذلك، وإنما ينهض ذاكرا لله. أول ما ينهض من نومه يبدأ بلا إله إلا الله، ذاكرا لله سبحانه وتعالى. أورد حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أول ما يبدأ به ذكر الله، وأول ما يبدأ به من ذكر الله الإتيان بأفضل الذكر على الإطلاق. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وصح عنه أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا يستحب له أول ما يبدأ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يأتي بهذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، ويأتي أيضا بعدها ببراهين التوحيد ومؤكداته، لأن قوله له الملك وله الحمد هذه براهين للتوحيد، قوله لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد. من براهين أنه لا إله إلا الله كون الحمد كله لله والملك كله لله والله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذا كله من براهين التوحيد ودلائله. فيبدأ بهذه الكلمة ثم يتبعها بالكلمات الأربع: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله ثناء على الله مع حبه جل في علاه، وسبحان الله تنزيه لله وتقديس، ولا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم. فالحمد ثناء والتسبيح تقديس، ولا إله إلا الله توحيد، والتكبير تعظيم. فيقوم حامدا مقدسا منزها معظما موحدا، يجمع هذه الأمور العظيمة المباركة، ثم يتبع ذلك بهذه الكلمة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة تقولها تطلب بها العون من الله، أن يعينك الله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا تحول من حال إلى حال، مثلا من نوم إلى قيام، من صحة، من مرض إلى صحة، من كسل إلى نشاط، من ضلال إلى هداية، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة للعبد ينهض بها ويمارس بها مصالحه وأعماله إلا بالله سبحانه وتعالى. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقولها المسلم يطلب من الله العون. ولهذا يستحب للمسلم أن يبادر أول ما يقوم من نومه بقول هذه الكلمة، يطلب من الله أن يعينه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. إذن يشرع للمسلم أول ما ينهض من أول ما يقوم من نومه أن يبادر إلى هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يطلب من الله المغفرة. والاستغفار في هذا الوقت وفي هذه الحال مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فالاستغفار في هذه الحال طلب المغفرة مستجاب، والدعاء مستجاب. ولهذا ينبغي للمسلم بعد الإتيان بهذه الأذكار يتبعها بالاستغفار: اللهم اغفر لي، ثم يسأل الله. وأحسن الدعاء وأجمعه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يأتي به أو بغيره من جوامع الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت خير الدنيا والآخرة. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والعلماء رحمهم الله يقولون من أسباب التوفيق للاتيان بهذا الذكر العظيم المبارك أول ما ينهض أن يحافظ الإنسان على الذكر عند النوم، أن يحافظ فأن ينام ذاكرا لله، وأن تكون نفسه نامت ودخلت في النوم بذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون توفي هذه الوفاة التي هي الوفاة الصغرى النوم على ذكر لله، فينهض ويقوم على الشيء الذي نام عليه، على الشيء الذي نام عليه وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون فاصل النوم، فاصل النوم الذي حصل من ذكر إلى ذكر، قلبه متعلق بالذكر مشتغل به، فإذا استيقظ عاد إلى الأصل الذي كان عليه. والتوفيق بيد الله وحده، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ثم أورد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه، يقص في قصصه أو أي وهو يتحدث في مواعظه، يتحدث إلى الناس في مواعظه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يقص أي يعظ الناس ويذكرهم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يذكر أعماله وأحواله وعبادته ومناقبه صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، يريد أن يورد أبياتا لعبد الله بن رواحة في ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن عبد الله لا يقول الرفث، ليس في شعره وفي كلامه شيء من الرفث، وإنما شعره حسن وشعره جيد ونافع في المنافحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الدين وذكر مناقب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه الأبيات من أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في ذكر مناقب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وشمائله المنيفة. قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وهذا موضع الشاهد من إيراد هذه الأبيات، قوله يبيت يجافي جنبه، يبيت يجافي جنبه، قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يجافي جنبه أي يرفعه عن الفراش وينهض بنشاط وهمة من أجل ذكر الله وأداء الصلاة، فهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، فيه النهوض من الفراش مباشرة بذكر لله عز وجل وإقبال على الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني، وذكر باقي الحديث وقد تقدم. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني، وذكر باقي الحديث وتقدم معنا في باب فضل قيام الليل، في باب فضل قيام الليل. قال: أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. وقصها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. وهذا هو الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، قوله رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى، من تعار من الليل فصلى. أورد فيه هذا الحديث، وشاهده للترجمة عرفناه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. وهذه الترجمة: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. أورد فيها هذا الحديث المشهور بحديث أو دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة. وتأملوا هنا قول جابر رضي الله عنه قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يفيدنا أهمية حفظ هذا الدعاء، وأن يحفظ هذا الحفظ المتقن. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو دعاء عظيم اشتمل على معاني عظيمة ودلائل مباركة، ويؤجل الكلام على هذا الدعاء العظيم المبارك إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأتمنى من الإخوة الكرام من كان لا يحفظ هذا الدعاء يأتي غدا وقد حفظه، يأتي غدا إلى الدرس وقد حفظه. إذن أصبح اليوم عندنا واجب، فغدا نأتي وقد حفظنا هذا الدعاء العظيم المبارك، والحديث عن هذا الدعاء في درس الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.